رب البحر دال عرفت الضرب الديني ثلاث جان بچ کھائیں دل بس نام یا کل ما حد ينفع معانا التسويق يا يارود قول كلام نبي ما حد ينفع معانا التسويق وخلينا خط برنس واثر مجنونهم برلينيا Let's go! Oh, my God.